يلا عصر. انت السند يا ابويا يا عقال الراس، انت السند يا ابويا يا عقال الراس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس. انت السند يا ابويا يا عقال الراس، انت السند يا ابويا يا عقال الراس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس. واللي ما عنده كبير بيشتري كبير، واللي ما عنده كبير بيشتري كبير، يا بويا تسوى وزنك در والماس، يا بويا تسوى وزنك در والماس. اللي ما عنده كبير بيشتري كبير، واللي ما عنده كبير بيشتري كبير، يا بويا تسوى وزنك در والماس، يا بويا تسوى وزنك در والماس. انت السند يا ابويا يا عقال الراس، انت السند يا ابويا يا عقال الراس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس، ياللي واقفتك هبه ما بين الناس. باسمك لفت علينا كل العربان، باسمك لفت علينا كل العربان، صيتك هز القبايل واسمك عنوان، صيتك هز القبايل واسمك عنوان. انت السند يا ابويا يا عقال الراس، انت السند يا ابويا يا عقال الراس، ياللي واقفتك هبه ما بين الراس، ياللي واقفتك هبه ما بين الراس. يلا بس على غزلين يا ابوي، العب العب العب العب.